بسم الله. قال رحمه الله: واكسر أو اشمم فاء ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. تقدم معنا أن الفعل الماض يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وذكر في هذا البيت رحمه الله حكما للفعل الماضي المعل الوسط، أي معل العين، كقال وباع ونام وصام وسار، هذه كلها كما ترى معلة العيون، معلة العين، أي أن عينها قلبت من حرف لحرف آخر. فقال أصله قولة قولة، فحصل لعينه إعلان فتحركت الواو وانفتح ما قبلها، وعن القاعدة الصرفية أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا، فقال أصله قولة، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قالوا قالة، وباع بيعة، لما تحرك الحرف الوسط العين وانفتح ما قبله قيل إيش باع، وصام وسار كله من هذا الباب. فذكر المصنف رحمه الله حكم الفعل الماضي الثلاثي معل العين، معل الوسط، مثل قال باع صام سار نام إلى آخر ذلك، هذه أفعال معلة العين، أي أن عينها حصل لها قلب من حرف إلى حرف إيش إلى حرف آخر، هذا هو معل العين، أي أنه قلب من حرف إلى حرف آخر هذا الحرف. فهذه الأفعال كيف تغير صيغتها؟ الكلام على هذا، هذا الفعل الثلاثي الماضي معل العين كيف تغير صيغته؟ فذكر رحمه الله أن فيه ثلاث لغات في تغيير صيغته. اللغة الأولى قال واكسر، أي اكسر الحرف الأول، فإذا كسرت الحرف الأول فإن عينه تقلب ياء، فتقول في قال قيل، إذا أردت تغيير صيغته تقول في قال قيل صام صام سار سير باع بيع، هذا المعل العين، هكذا تغير صيغته، يكسر الحرف الأول منه، فإذا كسر الحرف الأول منه فإن عينه تقلب ياء، صام صيمة صيم رمضان، صيم رمضان أي صام الناس رمضان، تقول صيم رمضان صيم رجب إلى آخر ذلك، واضح هذا هو. فإنك تكسر الحرف الأول، وإذا كسرت الحرف الأول فإن العين في هذه الحالة تقلب ياء، فيقال في قال قيل في باع بيع وصام صيم سار سير وهكذا، واضح. هذه اللغة الأولى، أنك تكسر تخلص الكسر في الحرف الأول فيقلب ياء، هذا الحرف الثاني العين تقلب ياء إذا أخلصت الكسر في الحرف الأول، فإن عينه تقلب ياء، فتقول كما سمعت قيل. اللغة الثانية الكسر لكن مع الإشمام، الكسر لكن مع الإشمام، فتقول في قال قيل لكن يحصل شيء من الإشمام، قيل سيئة في شيء بخلاف الإخلاص، الإخلاص قيل هذا إخلاص، لكن هذا إشراب الكسرة بشيء من صوت الضمة، إشراب الكسرة بشيء من صوت الضمة، فتقول قيل من غير إخلاص، قيل هذا إخلاص، وقيل هذا فيها شيء من إيش، ولكن الكسر يكون أكثر من إيش من الضم، هذا يلاحظ أن الكسر يخلط الكسر بشيء من صوت الضم، لكن هذا الكسر يكون أكثر من إيش من صوت الضمة، هذا الأشهر في الإشمام، ومنهم من قال الإشمام هو ضم الشفتين بعد إخلاص الكسر، بعد إخلاص الكسر، فتقول قيل ثم تضم الشفتين، قيل ثم تضم شفتيك بعد ذلك، ومنهم من قال الإشمام هو أولا تضم الشفتين ثم تخلص الكسر، فتضمها هكذا قيل ثم تخلص الكسر بعد ذلك، لكن المشهور هو إيش الأول عند القراء، المشهور هو الأول عند القراء خلط صوت الكسرة بشيء من صوت إيش الضمة، أو نعم خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، وهذه ما هي عندنا أظنها إلا في بعض المواضع وهي قليلة. في السيئة يا أخوان قراءتنا بالإشمام سيئة، أو بالإخلاص سيئة، وسيئة فيها شيء من الإشمام وهو إبراز الشفتين، نعم فيها شيء من الإشمام، يعني خلط الصوت بهذا الأمر. فالحاصل أن الإشمام المصنف ما بين كيفيته، لكن عند القراء أو عند العلماء الإشمام فيه خلاف، فمنهم من يقول خلق صوت الكسرة بشيء من إيش، أو خلق الكسر بشيء من صوت الضم أو بشيء من الضم، وهذا هو المشهور. ومنهم من يقول الإشمام هو ضم الشفتين بعد النطق بالكسر الخالص، ضم الشفتين بعد النطق بالكسر الخالص، تقول قيل ثم تضم إيش شفتين. ومنهم من عكس، ضم الشفتين قبل إيش إخلاص الكسر، أولا تضم الشفتين ثم تخلص الكسر، هكذا تقول ثم تأتي بالكسر التي تريدها، وهذا سهل علينا. لكن الخلط هو الذي يصعب إيش علينا، أي إشراب الضم بشيء من صوت الكسرة، هذا الذي فيه الصعوبة. وإلا على قول بعض القراء أنه تقديم الضم أو تأخير الضم بعد إخلاص الكسر هذا سهل، أليس كذلك؟ إشمام، وهناك روم وهو قريب من الإشمام، وهو قريب من الإشمام ما يسمى بالروم، وسيأتي معنا في الألفية قريب من هذا الشيء إن شاء الله، ويكون الكلام عليه في موضعه. هذه اللغة الثانية، لغة الإشمام. اللغة الأولى إخلاص إيش الكسر مع قلب العين، عين الكلمة ياء، قال تقول إيش قيلة. والثانية نفسها، القلب موجود لكن خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة. طيب اللغة الثالثة ضم الأول، ضم فاء الكلمة، ضم فاء الكلمة أي الحرف الأول، والعين تجعلها واوا، فتقول في قال قولا وباع بوعا ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. وقد سمع من كلامهم بوع الثوب، بوع الثوب، ولكن اللغة المشهورة بيع، بيع الثوم، هذه اللغة المشهورة. واللغة الثالثة هذه التي في المعتل أو في معلل الوسط، معلل العين، أنك تضم الحرف الأول الذي كان مكسورا، الذي كسرت فيما تقدم في اللغات الأولى، تضمه وتخلص إيش الضم، والعين تغلق واوا، فتقول في قال قولا وباع بوعا وصام صوما إلى آخر ذلك. وقد سمع هذا، وهذه أضعف اللغات، اللغة الثالثة هذه أضعف اللغات، وقد سمعت كما في البيت المتقدم، وسمعت أيضا على رواية في البيت حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوكة ولا تشاكوا، حوكت على نيرين إذ تحاكوا، هذا رواية في البيت. ورواية أخرى المشهور حيكت على اللغة الأولى المتقدمة. هذا هو درسنا اليوم، وقد قرئ باللغتين الأولى والثانية، لغة الإخلاص ولغة إيش الإشمام، قراءتان سبعيتان فيهما، في قوله وقيل يا أرض ابلعي ماء أخي ويا سماء أقلعي وغيض الماء، في قيل وغيض، قرئ من وجهين، بالإخلاص ومن الإشمام. وأما اللغة الثالثة وهي لغة الضم، ضم الحرف الأول مع قلب العين واو، هذه ضعيفة اللغة، ولم يقرأ بها لا في السمع ولا خارج السمع، فهي لغة ضعيفة، ولكنها مسموعة، مسموعة عن العرب، أنك تقول قولا تقول بوعا إلى آخر ذلك، وهي لغة لبعض العرب، ومنهم من يضعفها، لكن الذي يظهر مدام أنها مسموعة من العرب فهي لغة فصيحة، لكن ما تقدمها أفصح منها، وإلا هي لغة لبني دبير كما ذكر ابن عقيل، وبني فقعس، لبني دبير وبني فقعس وهما من بني أسد. فالحاصل نعيدهم اختصار حتى يفهم، أن الفعل معلل العين لنا فيه ثلاثة إيش لغات. اللغة الأولى كسر الحرف الأول الفاء فاء الكلمة وقلب العين إيش ياء مع إخلاص الكسر إيلا. اللغة الثانية الإشمام ومع القلب، إشمام هذا الحرف الأول الذي هو فاء الكلمة. وما هو الإشمام؟ على ما تقدم معكم الأشهر، هو الإتيان يعني حركة على الفاء بين الكسر وبين إيش وبين الضم، تأتي بحركة على الفاء، لا هي كسر خالص ولا ضم خالص، بين هذا وهذا، والكسر أكثر من إيش صوته، أكثر من الضم، الكسر صوته أكثر من الضم. طيب هذا عن المشهور في ما تقدم من الإشمام، وإلا هناك لغات أو أقوال أخرى في الإشمام، سبق الضم ثم الإخلاص، تأخير إيش ضم الشفتين بعد إخلاص الكسر، لكن هذا مو مشهور، المشهور هو الأول. طيب اللغة الثالثة إخلاص الضم على فاء الكلمة وقلب العين واوا. قال قول باع بوعي إلى آخره. هذا هو درسنا. نعيد قراءة البيت. واكسر وشمم فاتناثي أعل عينا وضم كجاء طيب عين عينا وضم جاك بوعا فاحتمل أي هذا جاء مثل قولك بوعا وهذا احتمل منهم من كلام العرب. عين عين ما نعم. واكسر وشمم فاتناثي أعل عينا وضم جاك بوعا فاحتمل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.